ايش اللي خلاه؟ قل والله انا اخطات في حق اخي والان ابغى اتخلص من هذا الحق، ما الدافع لهذا؟ هو تحقيق قولي سبحانه حق الذين اتقوا اذا مسهم طيش تذكروا فاذا هم مبصرون. هذا دلالة على حيوية قلبه وعلى حيوية ضميره وعلى الخوف من الله، وإلا كان نتركها تروح مع السلامة، لكن لا، لإحساسه وشعوره وإيمانه باليوم الآخر والجزاء فيه على الصغيرة والكبيرة وقفت هذه أمامه. فين تروح؟ وسكت عليه الطريق، قال لا لا لا أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كذا إلى آخره، والله تعالى أعلم.